يقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم عين، يقول في رسالته: بعت سيارتي لشخص وقد وصفتها له وقد وافق على كل الأوصاف، وحين رآها ليعطيني مبلغ البيع قال لي أعتذر عن إتمام الصفقة بحجة أن له الخيار، فهل من حقه ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن عقد البيع لا يستغني عنه أحد، إذ هو الوسيلة الأساسية في انتقال الأموال غالبا. يقول تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد كان هذا العقد معروفا في الجاهلية، غير أنه كان مشوبا بالغرر والجهالة والربا وغير ذلك مما يتناقض مع العدالة والفطرة التي تقضي بنقل الأموال بين المتعاقدين أو المتعاقدين، وتحقيق رغبتهم في التملك بالتراضي وعدم استغلال طرف لحساب طرف آخر. والغالب أن يتم التعاقد على عين حاضرة، فيتم العقد بين بعد جريان المساومة في السعر ووجود الإيجاب والقبول، ويستتبع ذلك بعد ذلك تسليم الثمن للبائع وتسليم المبيع للمشتري. وقد تكون العين محل التعاقد في البيع غائبة، غير أنها وصفت بما يزول الجهالة عنها، وقد رجع بذلك المشتري في وقعة السؤال محل التعاقد سيارة وصفت وصفا دقيقا، وحين رآها المشتري راجع أوصافها التي أخبر بها من البائع، فوجدها كما هي كما قال له، ولا أنه يريد المشتري يريد أن يرجع في الصفقة بحجة أن له الخيار. ونقول لهذا السائل الكريم ولهذا المشتري: يرى بعض الفقهاء يعني أن العقد يلزم الذين قالوا بجواز بيع العين الموصوفة، وإذا رآها يعني كما وصفت له فإن العقد يلزم ولا يصح له أن يرجع في الصفقة. فضيلة الدكتور سيف، نعم، ولو أنه رأى أوصافا غير التي وصفت له؟ إذا رأى أوصافا غير التي وصفت له فإن له الخيار في هذه الحالة، له الخيار الوصف، الخيار في أن يرد السلعة وأن يسترد نقوده. لماذا؟ لأن له الخيار بين أن يبرم الصفقة أو أن يعد عن الصفقة، أو أن يأخذ فرق بين كون الوصف سليما 100% أو مثلا أقل من ذلك. له الخيار بين أن يرد الصفقة وبين أن يطلب الفرق بين كون هذه الأوصاف سليمة 100% وبين كونها إيه. انظر إلى ما قاله يعني بعض الفقهاء من جواز البيع الغائب، العين الغائبة إذا وصفت. يعني يقول يعني ابن خداد، يقول الموارد الحنبلي يعني في صحة هذا البيع لعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذ هذا القول الكريم يشمل العين الحاضرة والغائبة والعين الموصوفة وغير الموصوفة، كما استدل بالمروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأه، بالخيار بين أن يبرم الصفقة وبين أن ينهي غير مطابق. ويد ذلك بما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشترى أرضا لم يرها، وروي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اشترى إبلا لم يرها، وروي عن غيرهم أيضا مما يعد إجماعا من الصحابة. وأيضا من ناحية المعقول أن فقد رؤية المبيع ليس فيه أكثر من الجهل بصفات المبيع، والجهل بصفات المبيع لا يمنع من صحة العقد عليه، إذ يجبر ذلك بثبوت الخيار فيه. هذا وليته إخوة الإيمان والإسلام. والرسالة التالية وردت من المستمعة لام سين تقول في رسالتها: ما هي مظاهر حسن الخلق والمعروف مع الزوج والزوجة والتي دعا إليها الإسلام الحنيف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الإسلام بيّن أن من آكد الحقوق وأوجبها على الزوج تجاه زوجته حسن معاشرتها وإكرامها ومعاملتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه لها مما يؤلف قلبها، فضلا عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقا رقيقا مع أهله حتى يكون من خير الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن أبرز مظاهر حسن الخلق والمعروف مع الزوجة ما يأتي: أولا، صون اللسان عن رميها بالعيوب التي تكره أن تعاب بها، سواء كانت خلقية لا تملك أن تغير منها شيئا كقصر أو دمامة وسواد وعرج وغير ذلك، أم خلقية لا دخل فيها كتباطؤ، سواء كانت خلقية لا تملك أن تغير منها شيئا كخصر أو دمامة وسواد وعرج وغير ذلك، أم خلقية لها دخل فيها كتباطؤ في إنجاز العمل أو عدم إتقانه أو ثرثرة ونحو ذلك. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن حيدة عندما سأله عن حق الزوجة على زوجها وذكر له: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أبو داود وحسنه. ومعنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وقال الحافظ المنذري بعد ذكر هذا الحديث: أي لا تسمعها المكروه ولا تشتمها. ثانيا، عدم إظهار النفور والاشمئزاز منها، خصوصا إذا وجد فيها صفات هي من صنع الله تعالى وحده، قضى بذلك عليها القدر، وذلك كعقمها أو مرضها مثلا، وهذا مظهر للمحافظة على شعورها، وهو الإمساك عن رميها بالعيوب. فإن للمرأة خصالا حسنة ترفع الخصال الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثم بعد ذلك: لا يذكر معايبها للنساء أمامها بقصد إغراضتها، ولا يناديها إلا باسمها تقديرا لها، وأن يلقي عليها السلام احتراما لها. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org.